في الخطأ الرابع والستون يقول في المحاضرة رقم 33 في السلسلة، يقول كانوا بيتكلموا الطلبة معاه في مسألة أن يشهد على أحد، يشهد لأحد بالجنة، مفهوم هذا؟ هل يجوز أن يشهد أهل السنة مثلا أو يشهد أناس على رجل صالح بالجنة؟ فهو بيقول إذا شهدتم على فلان في الجنة أمضي بعدها النضال مضل. بيقول أنا لو شهدت، يقول إحنا لو شهدنا على واحد بالجنة أمضي بعدها أني ضال مضل من غير ما تمضي. بيقول إيه؟ وعقيدة أهل السنة من شهد له الله ورسوله، عقيدة إيه؟ أهل السنة دي اللي استوقفتني. ثم قال ولا تشهد بالنار لشارون ولا جورج بوش، كلا الاثنين هلك، مفهوم هذا؟ طيب أولا إيه العلة هنا؟ العلة هنا إنه بيقول هذه عقيدة إيه؟ أهل السنة. شوف أولا من غير ما تمضي احنا عارفين، ومن غير ما تحلف، بيقول أمضي بعدها أن ضال مضل من غير ما تمضي، احنا عارفين كويس. الأمر الثاني لما تيجي تشرح كتب الاعتقاد فرق بين مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، فرق بين مواطن إجماع أهل السنة ومواطن خلاف أهل السنة. لا هذا خطير جدا. لماذا؟ لأنك إن لم تذكر موطن الإجماع أو موطن الخلاف وذكرت أن المسألة التي اختلف فيها أهل السنة وذكرت أنها قولا واحدا، الذي يتحمل منك هذا الاعتقاد إذا رأى خلافه سيبدع المخالف له، مع أن المسألة خلافية داخل أهل السنة. إذن ستبدع من؟ الفريق الثاني من أهل السنة، لعدم علمك بموطن الخلاف وموطن الإجماع. واضح الكلام؟ إذن لو كنت لا تدري بموطن الإجماع في مسائل الاعتقاد، بموطن الإجماع وبموطن الخلاف، يبقى أرح نفسك. يعني أنت ترح نفسك لماذا؟ لأنك سترتكب وزرا، تتكلم في أمر الاعتقاد، وهذا الذي يتحمل منك عقيدة. فإذا رأى خلاف ما أنت ذكرت فسيظن أن الذي ذكرته أنت مجمع عليه، وإذا رأى خلافه سيبدع من؟ المخالف له. إذن أنت تحملت الوزر، مفهوم؟ الأمر الثاني طلابك حملوا عنك الضلال لأنك جعلت موطن الخلاف موطن إجماع، أو تجعل موطن الإجماع موطن خلاف، والاثنين دول مع السيرة اللي ماشينا مع طلعة زهران بيعملها، موطن الخلاف يقول لك إجماع وموطن الإجماع يقول لك خلاف، مفهوم؟ إذن أولا أنت تحمل الوزر، ثانيا الطلاب يحملوا عنك هذا الضلال. الأمر الثالث أنك تريح أهل السنة من الرد عليك. يعني شوف أنت تعمل كم حاجة، مش هتشيل وزر ولن تحمل الطلاب هذا الضلال، الحاجة الثالثة نتفرغ لتعليم الناس وتريح أهل السنة من الرد إيه؟ من الرد على هذه الأخطاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب ثبوت النبوات، ويذكر أيضا باسم النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفرد، ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة الشهادة للمعين بالجنة ذكر هناك ثلاث أقوال لأهل العلم. ذكر القول الأول وهو قول علي بن المدين، قال بأنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا لنبي، لا يشهد لأحد بالجنة إلا لنبي. فماذا؟ علي بن المدين هو شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام أحمد، قال لا يشهد إلا لنبي. طيب القول الثاني وهو قول الجمهور بأنه لا نشهد لأحد إلا من شهد له الله في كتابه ومن شهد له نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى. القول الثالث بأنه إذا أجمع أهل السنة على الثناء على رجل وقالوا أنه في الجنة فيقال أن الرجل يجوز أن يقال أن الرجل في الجنة، يجوز أن يعين بإيه؟ بالجنة. وكان قال ابن تيمية وكان أبو ثور يعين أحمد بالجنة، واتفقت الأمة على إمامة أحمد. فإذا اتفقت الأمة على إمامة أحمد فيجوز أن يعين بإيه؟ بالجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الخلاف ده، فبيقول إيه رحمه الله؟ الشهادة لمعين بالجنة وفيها ثلاثة أقوال. قيل لا يشهد بذلك لغير النبي، وذكر كلام مذهب الأوزاعي وعلي بن المديني. ثم قال وقيل يشهد به لمن جاء به النص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم. وقيل ده القول الثالث، وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. مفهوم؟ لذلك هو بيقول لك أنا لو شهدت بأذى أنا إذن ضال مضل، إذن كان أبو ثور ضال مضل. مفهوم هذا؟ وقد جاء في الحديث الذي في المسند يوشك، هذا الذي جعلهم إيه؟ يقولون بهذا القول الثالث، يوشك أن تعلموا أهل النار من أهل الجنة. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. يوشك إيه؟ أن تعلموا أهل النار من أهل الجنة. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. لاحظ هنا ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر هذا الحديث، وذكر أيضا حديث في صحيح البخاري ومسلم حينما مرت بجنازة أمام الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فمر بجنازة رجل آخر فقال وجبت، قال يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى فقد أسنيتم عليه خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأسنيتم عليه شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إيه؟ والتحقيق. يبقى التحقيق ده مذهب مين؟ مذهب ابن تيمية. قال والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن. مفهوم هذا؟ إذن قد يعلم بأسباب أن هذا الرجل إيه؟ أن هذا الرجل من الصلاح ويمضي على السنة وكان رجلا صالحا وكان يذب عن السنة وكان يدعو إلى السنة واستفاضت الأمة على الثناء عليه، فهذا علم بإيه؟ يعلم بأسباب. وقال شيخ الإسلام وقد يغلب على ويغلب على الظن، يغلب على الظن أنه إيه؟ أنه يعين به بالجنة. ثم قال ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم، ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناها فصار لنا عثمان بن مضعون في السكنة فمرض، ثم قال فعدناه ثم توفي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي مفهوم ماذا؟ تقول هنا فشهادتي أن الله قد أكرمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت لا والله. قالت يا رسول الله إذا كان هذا لا يكرمه فعثمان بن مضعون كان أول من هاجر إلى المدينة وكان له من الخير وواوا. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هو فقد أتاه اليقين أي الموت من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قالت ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينا تجري فقصصتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ذاك عمل. الشاهد هنا إيه؟ الراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني الذي عليه الجمهور، لكن القول الثالث الذي عند أهل السنة أيضا أنه يجوز أن يعلم هذا بإيه؟ بأسباب وقرائن. قول مرجوح، قول مرجوح، لكن داخل من؟ داخل أهل السنة، في موطن خلاف أهل السنة. أنت إذا لم تعرف هذا وقرأت مثلا أن أبا ثور يقول بأن أحمد بن حنبل في الجنة، مفهوم؟ وابن تيمية رحمه الله يقول والتحقيق قد يعلم أن يعين بأسباب وقد يغلب بالظن، لما يوشك أن تعلمه، مفهوم هذا؟ لهذا الحديث يوشك أن تعلمه. طيب يوشك أن تعلمه هذا بأي شيء؟ بالقرائن وبالأسباب المحيطة به، مفهوم كلام؟ إذن هذا إيه؟ قول. فمسألة أن يقال يقول هذا الرجل أني إذا قلت هذا فإذن أمضي أنني ضال مضل، هذا الكلام ضلال. لما؟ لأن أهل السنة تكلموا في إيه؟ تكلموا في هذا، لا يجوز أن يقال بأن هذا قول إيه؟ صاحبه ضال مضل، لأن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الخلاف قال والتحقيق وبين مذهبه، مع أنه لم يقل بالقول الثاني، لم يقل بالقول الثاني، قال والتحقيق أنه قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن الحديث الذي رواه أحمد الذي ذكرته لك، مفهوم هذا؟ فهل يقال مثلا بأن ابن تيمية قريب مثلا من الضلال، أو أبو ثور لما قال الإمام أحمد في الجنة قريب من الضلال؟ فمهم جدا مناط المسألة أن تعرف موطن الخلاف بين أهل السنة داخل أهل السنة وموطن الإجماع الذي عليه أهل السنة. واضح هذا؟